إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا الليلة وتكون ضيفتي دكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. أهلا وسهلا دكتورة علا. أهلا بيكي وبكل السادة المستمعين. دكتورة علا، نبدأ حوارنا بمكان بيفكرك دايما بذكريات الطفولة والسنوات الأولى، مكان يحتل في قلبك مكانة خاصة جدا. سنوات الطفولة يعني كانت بسيطة الحقيقة وجميلة جدا. أنا هقول أكثر من مكان بيرتبط بالطفولة دي. طبعا أول حاجة المكان اللي اتولدت فيه وعشت فيه طول حياتي اللي هو المانيال والنيل، التمشية الجميلة على النيل والدورة المشوي بقى والآيس كريم والحاجات دي كلها، يعني بجد من أجمل الأماكن اللي أنا بحبها في حياتي. تاني مكان اسكندرية، وخاصة أبو قير، وخاصة البيت اللي كنا دايما بننزل فيه كل سنة، نقعد شهر شهرين الأجازة كلها، اللي هو على البحر على طول، يعني ما فيش طريق، يعني انتي الرملة وبعدين البيت، فما كانش فيه خالص فكرة طريق أو حاجة زي كده بيننا وبين البحر. ومن الحاجات اللطيفة اللي كانت لازم بتحصل لي كل سنة وصغيرة لما كنا بنروح اسكندرية، وطبعا كأطفال على طول بنروح لابسين مايوهاتنا ونازلين قاعدين نلعب على الرملة وننزل البحر وكده، وأنا كنت بعوم كويس قوي الحمد لله يعني، بس لازم أتحرق أول يوم، أقعد في الشمس طول اليوم ألعب وفي البحر، ولازم أتحرق وأقعد 3-4 أيام بعدها جسمي كله مفقفق ومحروق وملتهب، وبعد كده خلاص بخف وبرده ما بحرمش واكمل عادي خالص ومفيش اي مشاكل. يعني دكتوره علا جلال الدين، حضرتك سافرتي يعني نقول سياحه ونقول شغل في اماكن كتيره جدا في مصر انا عارفه، لكن هناك في مصر مكان خاص جدا بتحبي جدا تروحيه وليه مكانه خاصه في نفسك؟ إذا بتتكلمي على جوه مصر شغل، الحقيقة أنا معظم سفرياتي جوه مصر كانت سياحة، بس كان في بعض الأوقات بنسافر فيها زي قوافل علاجية تبع كل الطب القصر العيني، بنخدم فيها أهلنا في محافظات تانية يعني. فمن أجملها الحقيقة كان إسنا، كنا بنروح مستشفى إسنا بنشتغل هناك، والحقيقة كنا بنقعد طول اليوم ما بنحسش أبدا بالتعب. وفي مكان تاني أنا مش فاكرة اسم القرية الحقيقة، بس هي حاجة كانت تبع محافظة القليوبية، برضو كان قافلة علاجية، وبرضو قعدت اشتغلت الحقيقة كمية كتير جدا من المرضى، وبرضو آخر اليوم فعلا كنت مبسوطة جدا وما حسيتش خالص بأي تعب. غير بعض الأحيان كان في الغردقة بعض الشغل، بس دول أكتر مكانين اشتغلت فيهم وتعبت وما حسيتش بالتعب ده فعلا. يعني هل أقدر أسألك عن مكان خاص جدا في قلبك في كلية الطب القصر العيني، مكان كده كنت بتحبيه وليه عندك ذكريات كبيرة؟ بصي، طبعا هي الكلية كلها بحبها، ولغاية دلوقتي لما بروح أماكن معينة بأقسام معينة فيها اللي اشتغلت فيها فترة الامتياز وقضيت فيها فترات في أثناء الدراسة وكده، بس أكتر مكان مميز، مكان غريب قوي هتستغربيه، مش المشرحة ما تخافيش. كافيتيريا هناك، كافيتيريا النواب هي اسمها، بس هي كانت مرتبطة باسم شخص جميل جدا الله يرحمه يا رب، كنا مسمينا كافيتيريا عم مصطفى. عمو مصطفى ده وكان يعرفنا كلنا، يعني يعرفني كويس جدا لغاية قريب، هو توفى قريب، لغاية قريب اما كنت اروح وازيك يا دكتورة عاملة ايه، وزي دكتور ياسر اللي هو جوزي يعني، ومش عارف ايه يعني عارف كل واحد، يعني عارف كل حد بالصحاب وبالناس اللي بيقعدوا معاه. فكان بيعمل احلى سندوتشات جبنة بالطماطم، مش هقولك لا بجد، المكان ده من اكتر الاماكن اللي بحبها جوه الكلية. طبعا الكلية كلها، بس ده اكتر مكان فعلا بحبه لغاية دلوقتي لما بروح احب اروحه يعني. والله يرحم عم مصطفى. دكتورة علا جلال الدين، استشاري الامراض الجلدية والتجميل والليزر، اسمحي لي اسألك على مكان خارج مصر يحمل في قلبك مكانة خاصة، ايه هو هذا المكان؟ بصي انا تقريبا سافرت معظم دول العالم الحقيقة، بس وبرضه يمكن هتستغربي والمستمعين هيستغربوا من كده، يعني ممكن اقول لك حاجه في اوروبا او امريكا او كده، بس اكتر مكان بيحمل معزه خاصه ولغايه دلوقتي احب اروحه دايما وبروحه الحمد لله، يعني الرياض. الرياض في المملكه العربيه السعوديه. انا قعدت هناك حوالي 10 سنين، اشتغلت هناك وكده، وفعلا من المدن اللي انا بحبها جدا جدا جدا. يعني في اماكن كتيره حلوه، بس ده يعني باستمرار ده اللي بحب اروحه يعني كل فتره كده. ايه السبب يا دكتوره علا؟ يعني اكيد اختيار الرياض، هل لان المكان بناسه، هل لان ذكرياتنا بتكون في مكان معين فمش شرط يكون اجمل مكان واحلى طبيعه واحلى تقدم؟ يا ترى ايه سبب اختيار الرياض؟ بصي انا اول ما سافرت هناك كنت متخيلة يعني كنت متخيلة وضع معين او حاجة معينة، بس يمكن زي ما انتي قلتي الناس يعني انا لما روحنا هناك الحقيقة سكننا في كومباوند، وكان معظم اصدقائنا هناك مصريين ومن جنسيات تانية كتير، بس اكتر مصريين. بجد كنا بنقضي مع بعض اجمل اوقات، وبالرغم ان انا مريت بتجربه صعبه جدا هناك في الرياض لما كنت هناك، ان انا كنت ساكنه في كومباوند حصل فيه انفجار في رمضان، وفي ناس من جيراننا كتير توفوا، حوالي 18 شخص توفى يعني، وكانت ايام صعبه مش عايزه اقولك يعني عدت عليا ازاي، ما كنتش بنام تقريبا من اللي حصل. ومع ذلك قدرنا يعني نقلب الوضع، وسكنونا في مساكن في شقق مفروشه، قصه كانت كبيره كده، ومع ذلك قدرنا نقلب الوضع وبقينا يعني ايه بنتعامل معاه بطريقه يعني ايه ناخد الجانب الكويس، ان انا اتعرفت على ناس اكتر من جيراننا ما كنتش اعرفهم وقتها، وبقينا قريبين قوي من بعض، واحنا لغايه دلوقتي اصدقاء ولغايه دلوقتي بنتقابل وبنخرج مع بعض. فلا يعني ال ال ال ال الايام كلها يعني بصرف النظر بس عن الحادثه دي او التجربه السيئه المريره دي، انما الحقيقه بالناس بالحواليكي بانتي بتقدري تخلقي لنفسك حاجة حلوة، حتى لو المكان مش أحسن حاجة، بس أنت بتقدري تخلقي لنفسك وحواليكي مجتمع وبيئة تتبسطي معاها وفيها. فبجد لا يعني مع الناس والبلد جميلة جدا ومنظمة جدا، وشوارع وطرق هايلة ومولات ضخمة وكل حاجة بيعملوها بفخامة كده. جميل جدا دكتورة علا، واسمحي لي برضو عايزة أسألك عن مكان في دولة ما خارج مصر، لما كنت في هذا المكان شفتي فكرة جميلة رائدة، فكرة إيجابية حبيتي فورا إنها تكون موجودة في بلدنا، يا ترى إيه هذا المكان وإيه هذه الفكرة؟ طيب بصي برضو اللي كان فعلا انبهرت بيه جدا لما كنت سافرت يعني كانت ماليزيا. ماليزيا تجربة هايلة، عندهم كان شبكة مواصلات وشبكة طرق غير طبيعية، نظيفة جدا زي الفل، الناس محترمة لأقصى درجة. يعني ما كنا نركب مواصلات مثلا، وانا مش كبيره يعني، بس لما يبقى في شاب كده قاعد ويشوفك انت واقفه لازم يقف في ساعتها ويخليك انت اللي تقعدي، البلد يعني على حسب معلوماتي أو قراياتي إنها لغاية فترة قريبة ما كانتش بالتقدم الفظيع ده. فنفسي شبكة الطرق دي تتعامل عندنا، وأعتقد إن هم شغالين فيها، ربنا يوفق يعني. ونفسي الأخلاق، ما أقصدش الأخلاق الأدب وقلة الأدب، أنا بتكلم على احترام الكبير، احترام الست، احترام بس في الظروف اللي احنا فيها، على الأقل التباعد. أنا ما بشوفش خالص فكرة التباعد في ظروف الكورونا اللي احنا فيها دي، عادي جدا. يعني مش عارفة الناس دماغها عاملة ازاي يعني. نفسي والتزام بالدور، التزام بالأخلاق اللي هي التعامل بيننا وبين بعض، تبقى الدنيا أحسن من كده. ففعلا ماليزيا كانت من الأماكن اللي شفت فيها شبكة مواصلات هايلة ونظيفة زي الفل، زائد الأخلاق في التعامل، الشباب هناك حتى الكبار، لا يعني بلد فعلا يعني من البلاد اللي بالنسبة لي نموذجية جدا. دكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، اسمحي لي أسألك عن مكان ارتبط في نفسك وقلبك برائحة مميزة، إيه هو هذا المكان؟ لو جوه مصر يبقى معسكر مرسى مطروح. حاجة يعني رغم انبسطت جدا جدا ان احنا كنا بنقعد في خيم، والحمامات طبعا مش جوه الخيمة، هي لوحدها منفصلة، والخيمة دي في الرمل وعلى البحر، ينهر ابيض على الجمال. يعني فعلا من الـ يعني لغاية دلوقتي لما بنقعد احنا واصدقائنا اللي كنا بنطلع كل سنة مع بعض، لازم نفتكر الايام الجميلة دي، وركوب العجل والفطار غدا عشاء بقى في خيمة كبيرة قوي كده كلنا مع بعض، ولا يعني وريحة البحر اللي هي انت شماها 24 ساعة. فدي بالنسبة لي حاجة جميلة جدا. في ريحة تانية لا ساعات بشمها هنا في مصر احيانا يعني، بس في امريكا ريحة الخضرة، ريحة الخضرة اللي في كل مكان، ريحة الشوارع. أنا بحب جدا الخضرة والمية، فعشان كده اخترت الأماكن اللي أنا شفت فيها أكتر خضرة ممكنة، والمكان اللي فيه أجمل مية شفتها في العالم كله، مرسى مطروح. بجد يعني دي الريحة في مناخيري لغاية دلوقتي. دكتورة علا، سؤالي الأخير، إيه المكان اللي لسه حضرتك ما روحتيهوش ونفسك قوي تزوريه وتشوفيه؟ الحقيقة أكثر من مكان، أنا روحت من أمريكا لأستراليا عشان نبقى واضحين، يعني وصلت لأستراليا، بس أنا نفسي جدا أروح اليابان، نفسي أروح الصين، نفسي أروح دول أمريكا الجنوبية، يعني هما دول اللي ناقصين الحقيقة، بس نفسي. وجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا من الأماكن اللي فعلا نفسي أروحها، يعني هي دي الأماكن فعلا اللي نفسي أزورها. شكرا جزيلا للدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، أشكرك جدا على هذه الرحلة الإنسانية الجميلة اللي كانت في الأماكن وفي البشر، من القاهرة والمنيل الجميل وشاطئ النيل، لإسكندرية، للرياض، لماليزيا، لمطروح، وحتى اليابان والصين وجنوب أفريقيا. شكرا جزيلا وتصبحي على خير. شكرا جدا، وبجد اتبسطت وفكرتيني بأيام جميلة والله، ربنا يخليك. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.